الدرس الثالث عشر من شرح الاستعارة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أيها السادة الكرام، فهذا هو الدرس الثالث عشر من شرح الأرجوزة الأنيقة في المجاز والحقيقة. ما زلنا مع المحور العاشر من محاور هذه الأرجوزة الأنيقة، وقفات مع علاقات المجاز المرسل. سبق أن تحدثنا في الدرس الماضي عن أربع علاقات: الكلية والآلية والسببية والأولية، والآن مع تفصيل هذه العلاقات الثلاث، وهي العلاقة الخامسة المآلية، المآلية أو الأيلولة أو الأيلولة، أي تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه أو اعتبار ما سيكون أو اعتبار ما سيكون، فهذا معنى الآلية والأيلولة. مثاله قول الله عز وجل من سورة يوسف عليه السلام، عليه الصلاة والسلام: إني أراني أعصر خمرا، أي عنبا، خمرا أي عنبا يؤول بعصره إلى الخمر، كما قال المحشي، أو عنبا يؤول ماؤه إلى الخمر كما قال البناني. وأما عبارة الشارح البوري ففيها ما فيها، ولذلك صوبها المحشي العمراني رحم الله الجميع. فالعلاقة إذن هي الأيلولة أو المآلية والقرينة المانعة الصارفة عادية، وهي معروفة هنا. واعلم أن تسمية الشيء باسم ما يؤول ذلك الشيء إليه على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن تكون الأيلولة تحقيقا أي قطعية، كقوله تعالى في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، كقوله تعالى في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وفي أولئك: إنك ميت وإنهم ميتون، أي تصيرون إلى الموت، القسم الثاني أن تكون ظنية، أن تكون الأيلولة ظنية لا قطعية، أن تكون ظنية أو ظنا كما في أيلولة العصير للخمر. القسم الثالث أن تكون احتمالية، أن تكون الأيلولة أو المآلية احتمالية، كأيلولة العبد للحرية، فلا يقال مثلا لعبد هذا حر، لأن الحرية يؤول إليه العبد في المستقبل احتمالا لا ظنا ولا تحقيقا. فهذه أمثلة ثلاثة، اثنان منها من القرآن والثالث محله الفقهيات كتابا وسنة. والمثال الرابع قول الله عز وجل من سورة نوح: ولا يلد إلا فاجرا كفارا، أي صائرا إلى الكفر والفجور. والمثال الخامس من سورة الصافات: فبشرناه بغلام حليم، أي صائرا إلى ذلك، أي كونه غلاما حليما. والمثال السادس من سورة صاد: وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها الآيات، أي الصائرين للتقوى. والمثال السابع من السنة النبوية الشريفة كما في الصحيحين، من قال عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، أي أخذ ما عنده، قاله عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين المشهورة في كتب السير. والشاهد من الحديث الشريف أنه صلى الله عليه وسلم سماه قتيلا باعتبار ما يؤول إليه، باعتبار ما يؤول إليه. فهذه نماذج سبعة تستعين بها على فهم العلاقة الخامسة من علاقات المجاز المرسل، إنها المآلية أو الآلية أو الأول. فهذه مصطلحات ثلاثة. والحاصل أننا ذكرنا أمثلة خمسة من القرآن الكريم ومن السنة الشريفة والسيرة النبوية. أقول والحاصل أننا ذكرنا أمثلة خمسة من القرآن الكريم واثنين من السنة الشريفة والسيرة النبوية، تلك نماذج خمسة. وأن الشاهد منها من تلك الأمثلة السابقة أمران مهمان، العلاقة والقرينة، على غرار ما قررناه سابقا، على غرار ما قررناه سابقا. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله: وما له المآل فاعلما. العلاقة السادسة المجاورة، أي تسمية الشيء كالقربة، مثلا كالقربة في مثالنا باسم مجاوره وهو البعير، وهو البعير في مثالنا. قال الشارح الفقيه البركة البوري رحمه الله ممثلا لهذه العلاقة السادسة: كالراوية، أي كاستعمالها، التي هي اسم البعير، التي هي اسم البعير. أقول هكذا قال تابعا للإمام السعد رحمه الله. والصواب أنها اسم لكل ما يسقى عليه، كان بعيرا أو حمارا أو آدميا، كما في المحل انتهى من تعاليق العلامة جنون. ثم يتابع الشارح قائلا: الذي يحمل الماء في الراوية هكذا قال، هكذا قال رحمه الله أي الشارح، هكذا قال. والصواب في القربة، في القربة، وتسمى الراوية أيضا مزادة، وتسمى الراوية أيضا مزادة، أي التي يحمل فيها الماء والزاد في السفر، فهي مزادة. وما يجعل فيه الزاد يسمى مزودا، يسمى مزودا، وهو وعاء من جلد ونحوه يوضع فيه الزاد، كما نص عليه الإمام السيد نقلا عن الصحاح. فقول السعد رحمه الله: والمزادة هي المزود، هي المزود. فقول الإمام السعد: والمزادة هي المزود، غير صحيح، انتهى من تعاليق العلامة جنون رحمه الله. أقول انتهى من تعاليقه مع شيء من التصرف طبعا. أقول: وما نقلته عن العلامة جنون رحمه الله هو عين ما قرره المحشي. فكأن العلامة جنون رحمه الله نقل من الحاشية مباشرة. قال العبادي رحمه الله: لم أرى للمجاورة ضابطا، وقضية إطلاقها صحة التجوز بإطلاق نحو الأرض على النبات فيها من شجر أو غيره، ولفظ الشفة على الأسنان، ولفظ السقف على الجدار، بل ولفظ المسجد على ما لاصقه من نحو الدور جمع دار، ولا يخلو ذلك من غرابة وبعد، انتهى. قال الإمام الشارح البناني رحمه الله: وأجيب بالفتح إن تكلم بلسان أهل العلم، وإلا بأن قرأناها وأجيب فالضمير يعود عليه هو رحمه الله، والأمر محتمل أو محتمل. وأجيب وأجيب بأن ذلك لا مانع منه من جهة الصحة والجواز، وإن كان ممتنعا من جهة الحسن والبلاغة، لأنه لا يحسن إلا المسموع، لا يحسن إلا المسموع والمتداول، والمتداول وما شاكله مما إذا سمع تلقته الأسماع ولم تشمئز منه الطباع. وليس كل جائز مستحسنا، ولا كل مستهجن ممتنعا. ويأتي بقية لهذا الكلام عند قول الناظم، عند قول الناظم والسمع في علاقة مشترط البيت، انتهى من البناني. وأيضا فقد نقل الإمام المحشي كلام الإمام العبادي لكن دون تعقيب. والحاصل أن الرواية، أن الراوية كانت في الأصل وصفا للدابة، للدابة من حمار وبغل إلى آخره. تقول دابة راوية، ثم أطلقت على كل دابة تحمل الماء، ثم أطلقت على القربة، يقال شربت من الراوية أي القربة، فبينهما مجاورة، انتهى من طرة، من طرة لي وجدتها على نسختي، وهي مبنية على ما قرره الشارح البوري كما لا يخفى. وبعبارة أخرى، العلاقة أي المناسبة بين الراوية بل القربة كون البعير حاملا لها أي مجاورا لها عند الحمل، فسميت، فسميت راوية للمجاورة. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله واسم مجاور لما قد جاورا. أقول ومن هذا الباب، ما إذا سألت بعضهم أين تسكن، أين تسكن، أين تسكن، فيقول لك، فيقول لك ببروكسل. وعند التحقيق، وعند التحقيق تجده يسكن في زافنتم خارج بروكسل، أو يقول أسكن في طنجة أو الدار البيضاء أو الحسيمة أو في سوس وهكذا. وعند التحقيق تجده يسكن في جوار هذه المدن لا داخلها. فهل يصح هذا النوع من المجاز ويكون حكمه كالتورية أم لا؟ لقد سبق رأي الإمام العبادي فيه وما يتعلق به من تعقيب للإمام البناني، فارجع إليه. ومن الأمثلة الشائعة قولهم كلمت الجدار، كلمت الجدار أي الجالس بجنبه، فالعلاقة المجاورة والقرينة الاستحالة كما لا يخفى، لأن الجدار لا يكلم ولا يتكلم. العلاقة السابعة من علاقات المجاز المرسل البعضية، البعضية أو الجزئية، أي تسمية الكل باسم البعض. فهذا النوع السابع يقابل النوع الأول الكلية، فهما ضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان. ولتوضيح هذه العلاقة السابعة، ولتوضيح هذه العلاقة السابعة، هاكم 17 أمثلة. المثال الأول، يقول الله عز وجل في سورة في سورة الأعراف لهم قلوب لا يفقهون بها، أي عقول، أطلق الكل وهو القلوب، القلوب وهو القلوب هنا، وأريد البعض وهو العقول. هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، ففي هذا هو الشاهد، وإلا، وإلا ففيها تفصيل آخر، انظره في محله. المثال الثاني، ما في سورة النور وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، الآيات، أطلقت الأفواه التي هي كل، وأريد بها الألسنة التي هي جزء وبعض من ذلك الكل. والمثال الثالث من سورة الرحمن ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام أي ذاته، فهو من باب إطلاق البعض الذي هو الوجه وإرادة الكل وهو الذات. والمثال الرابع من سورة البقرة فولوا وجوهكم شطره أي ذواتكم أي ذواتكم، فهو من باب إطلاق البعض وهي الوجوه وإرادة الكل وهي الذوات. والخامس من سورة الغاشية وجوه يومئذ خاشعة، والسادس من سورة الغاشية أيضا وجوه يومئذ ناعمة. أقول والشاهد من هذين المثالين إطلاق الوجوه على الأجساد، وبتعبير آخر عبر بالوجوه فيهما عن الأجساد. والسابع من سورة الحج ذلك بما قدمت يداك أي ذاتك، فيداك في الآية بعض والمقصود به الكل وهي الذات. والثامن من سورة الإسراء وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، والتاسع من سورة البقرة واركعوا مع الراكعين، والعاشر من سورة الإنسان ومن الليل فاسجد له وسبحه الآية. والشاهد من هذه الأمثلة الثلاثة الأخيرة إطلاق كل من قيام الليل والقراءة والركوع والسجود على الصلاة وهو بعضها. والمثال الحادي عشر من سورة الشورى وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، وعليه سيدنا ورش، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فهما قراءتان متواترتان كما لا يخفى. انظر كتب القراءة. فمعنى بما كسبت أيديكم أو فبما كسبت أيديكم أي كسبتم. أقول ومن حق هذا المثال أن يذكر عقب المثال السابع. والمثال الثاني عشر من سورة المائدة هديا بالغ الكعبة أي الحرم كله، بدليل أنه لا تذبح فيها أو لا يذبح فيها، قاله في الإتقان، انتهى من المحشي. والمثال الثالث عشر من سورة المزمل قم الليل إلا قليلا أي صلي الليل. فهذه نماذج توضح لك النوع السابع من علاقات المجاز المرسل، البعضية أو الجزئية. ومما يلحق بها وصف الكل بما هو وصف الجزء، كقوله تعالى من سورة الحجر إنا منكم وجلون. أقول والوجل صفة القلب، والوجل ليس هو الخجل أو الحياء، فبينهما فروق دقيقة انظرها في محلها. وكقوله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. أقول والرعب يكون في القلب، فهذان مثالان داخلان تحت الملحق الأول. الملحق الثاني إطلاق اسم الخاص على العام، ومنه قوله تعالى إنا رسول رب العالمين من سورة الشعراء أي رسله إنا رسول رب العالمين أي رسله. أطلق اسم الخاص هنا وهو رسول الذي هو مفرد على العام وهو رسله الذي هو جمع. فهذه أمثلة ثلاثة اثنان داخلان تحت الملحق الأول وواحد تحت الملحق الثاني، وعليه فمجموع الأمثلة التي ذكرناها 16 مثالا، وإذا أضفنا إليها مثال الناظم ناظمي تصير 17 مثالا. وهاكم تفصيل مثال الناظم الطيب رحمه الله، تقول: عين حضر، أي جاسوس أو رقيب حضر. بيان ذلك أن المراد بالعين الجاسوس، أن المراد بالعين الجاسوس الذي يطلع على عورات العدو. بيان ذلك أن المراد بالعين الجاسوس الذي يطلع على عورات العدو، فهو كل، والعين بعض، والعلاقة هنا الجزئية فقط على الراجح، والقرينة حضارة، ولا بد أن يكون هذا البعض مما له مزية على غيره بالمعنى الذي قصد بالكل. وعليه فلا يجوز على هذا إطلاق اليد أو الأصبع مثلا وإرادة معنى الجاسوس لفقد المزية. فالعين هنا لها مزية لكونها المقصود الأعظم منه، بحيث لا جزء منه يقوم مقامها في هذا الباب، إذ يرى الأعداء ومقدار عددهم ووصف بلدهم ومكائد أفعالهم وجميع أحوالهم. هذا ما ذكره الشارح والمحشي رحمه الله. وبهذا عرفت أن العين الذي هو لفظ مشترك يطلق على معان عديدة أطلقت وهي بعض وقصد بها الكل، وهو الجاسوس رسول الشر، بخلاف الناموس فهو رسول الخير. هذا وللناموس إطلاقات كثيرة انظرها في محلها، وأيضا فللعين معان عديدة انظرها في مبحث المشترك عند الأصوليين، بل وعند اللغويين والنحويين والبيانيين. وأختم هذا الدرس 13 بكلام دقيق للإمام البناني، قد يساعدك على فهم ما دار في السطور السابقة. قال رحمه الله: ثم إن تسمية الكل باسم البعض لا يخلو أمر الكل فيهما من أمرين: إما أن يلاحظ الكل من حيث ذاته، فيشترط في الجزء الذي أريد إطلاقه عليه أن يكون الكل يتوقف عليه وينعدم بانعدامه، وذلك كإطلاق الرقبة أو الرأس على الذات. وإما أن يكون الجزء بهذه المثابة كاليد والعين والأذن، فلا يصح إطلاقه على الكل. والفرض أي تقدير أنه أريد من حيث ذاته، وإن لوحظ من حيث الصفة فيشترط في الجزء الذي أريد إطلاقه عليه أن يكون له مزيد اختصاص بالوصف الذي قصد بالكل، كإطلاق العين على الربيئة أي الرقيب المتطلع على الأخبار. والربايا جمع ربيئة، انظر كتب اللغة والمعاجم اللغوية العربية. فقد قصد الكل لا من حيث ذاته، بل من حيث الصفة، وهو المتطلع على الأخبار. ولا شك أن ما له اختصاص بهذا الوصف هو العين، فيصح إطلاقها عليه بخلاف غيرها. وكذا إذا قصد منه البطش والقهر والغلبة، فالجزء الذي له مزيد اختصاص بهذا الوصف هو اليد، فيصح إطلاقها على الكل ولا يصح إطلاق غيرها كالعين حينئذ. وهكذا هذا حاصل ما للسعد في المطول. انتهى من البناني على الأرجوزة. أقول والغرض من نقل كلام الإمام البناني والمحشي وقبلهما كلام الشارح هو لماذا قال الناظم الطيب ابن كيران قدس الله سره كعين حضرة ولم يقل كرأس أو رقبة حضرة. وهذا معنى قول الناظم رحمه الله والبعض للكل كعين حضرة والبعض للكل كعين حضرة. وبعد فهذه أنواع ثلاثة من علاقات المجاز المرسل: المآلية أو الأيلولة أو الأول، المجاورة، البعضية أو الجزئية، تضاف إلى العلاقات الأربع السابقة في الدرس الثاني عشر، وهي الكلية والآلية والسببية والأولية. فيكون مجموع العلاقات التي وقفنا معها وقفات في الدرس الماضي وهذا الدرس سبع علاقات. وبهذا ينتهي الدرس الثالث عشر، وإلى الدرس الرابع عشر بحول الله وقوته، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وسجل بتاريخ 28 في شهر الله ذي القعدة 1438 هجرية، 20/8/2017 ميلادية، واليوم يوم الأحد، إلى مجموعة شرح المتون الصغرى الناصري محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.